الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الثلاثة الذين تكلموا في المهد. نواصل القراءة تحت عنوان كرامات من الله، والشاهد هنا كرامة خبيب ورزق الله له بالعنب وما بمكة حبة من عنب. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وفي بعض روايات الحديث إن الرجلين أسيد بن حضير وعماد بن بشر. وما أكثر كرامات الأولياء في كل زمان ومكان. فها هو ذا الإمام النووي رحمه الله يعقد فصلا لكرامات الأولياء في كتابه رياض الصالحين، يختمه بقوله: وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سيقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الساحر والراهب، ومنها حديث جريج الذي تعرضنا لشرحه، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة. انتهى. أما حديثنا هذا ففيه من الفوائد ما لا يستطيع الإنسان حصره. ودعني أهمس في أذنيك أيها المسلم الكريم بما ذكره العلامة النووي في شرحه لهذا الحديث بصحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال عليه سحائب الرحمة ما نصه. وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة، منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعاءها مجاب، وأنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأهمها، وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطلاق الآية الثانية. وقد يجري عليهم الشدائد في بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبا لهم ولطفا. ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات، ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا، فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري: فتوضأ وصلى. وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة. ومنها إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة خلافا من المعتزلة. وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين. ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم. وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها، ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة الدعاء ونحوه، وهذا غلط من قائله وإنكار للحس، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان وإحضار الشيء من عدمه. انتهى. الهامش: انظر كلام الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم. انتهى الهامش. ومن خلال كلام النووي يتضح لنا جواز الكرامات لأولياء الله، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة، ومنهم الإمام الباقلاني وإمام الحرمين الجويني والغزالي والقشيري والطوسي والنسفي والبيضاوي في طوالعه ومصباحه. وقال الشيخ الفقيه ابن رشد في أجوبته: إن إنكارها والتكذيب بها بدعة وضلالة يثبتها في الناس أهل الزيغ والتعطيل الذين لا يقرون بالوحي والتنزيل ويمجدون آيات الأنبياء والمرسلين. ويستدل الإمام ابن رشد رحمه الله على جوازها بوقوعها، إذ لو لم تكن جائزة لما وقعت، وثبت ذلك بالكتاب والسنة والآثار المسندة. وها هي قصة أهل الكهف وقصة الخضر مع موسى عليه السلام، وقصة ذي القرنين وقصة آصف بن برخيا مع سيدنا سليمان في إحضار عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف، إلى غير ذلك مما ذكرناه آنفا. وها أنت أيها المسلم الكريم قد عرفت قدرة ربك على يد عبد من عباده الأولياء، أنطق به غلاما في مهده، وأبان من خلال ذلك عظيم إرادة الخالق جل ذكره، وصدق الله العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يونس الآية 62. عنوان أدعياء. ها نحن قد رأينا ما قاله أهل السنة رضوان الله عليهم في قضية كرامة الأولياء وإثباتها لهم، وكلام أهل السنة هذا بني على فهم صحيح وبيان واضح، فخيرة العلماء هم الذين أبانوا وهم من أهل السنة، ولكن لا يشك منصف في أن عددا كبيرا من جهلاء المسلمين ورواد الأضرحة قد أساءوا إلى الأولياء وإلى كراماتهم، مما يجعل البعض ينكرها كلية. واعتقاد الجهلة في الكرامة في العصر الحديث سول لكثير من الدجالين استغلالها في الاحتيال على البسطاء من الناس، وإن كثيرا من المحتالين لا يتوارون وراء تقوى مزيفة وصلاح دخيل ليبيعوا الكرامات بأبهض الأثمان. ولا نشك أيضا أن هناك كثيرا من الحمقى يدعون كرامات ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك مثلما نصب ظلما من أن السيد أحمد البدوي صاحب الضريح المشهور بطنطا مصر كان يبرئ الأكمه والأبرص والمقعد والأعمى، وأن إبراهيم الدسوقي صاحب الضريح المشهور بدسوق مصر استطاع أن يخلص أمه من قبضة سفاح أراد بها سوءا وهو جنين في بطنها، إلى غير ذلك من الادعاءات الكاذبة الباطلة. وهؤلاء الذين أفسدوا التصوف الإسلامي الصحيح لا نكاد نجد لهم حرفة سوى الدجل والهدم في كيان الإسلام، بل إن الأدهى من ذلك أنك تراهم لا يقيمون الفريضة ولا يمتنعون عن شرب الخمر علنا، ولا يراعون الله في حق ولا حرمة، وهم قوم لا عمل لهم طول العام إلا التنقل من بلد إلى بلد لزيارة أضرحة الأولياء، فهم للبطالة محترفون، وإذا اعترضت على واحد منهم احتج لك بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقرأ عليك قول الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذاريات الآية 22. هؤلاء وأمثالهم أساءوا إلى الأولياء وجعلوا البعض ينكرون كراماتهم، ولذا فإنه يجب علينا أن نحارب أصحاب الشعوذة والدجل والتسول من جهلاء المسلمين بالحجة والبيان، وأن نثبت لهم أن الأولياء مبرؤون عن أفعالهم البلهاء، كما أنه يجب علينا أن لا نعتمد إلا على أقوال العلماء العاملين بالسنة النبوية المطهرة والمشهود لهم بالتقوى والصلاح والحفاظ على الدين. ومن أمثال هؤلاء علماء أهل السنة كشيخ الإسلام النووي وشيخ الإسلام السيوطي وإمام الحرمين الجويني وحجة الإسلام الغزالي وغيرهم كثير وكثير. والخلاصة: إن مسألة الكرامات لا تخص العقيدة في شيء، فلا يحق لأنصارها أن يتعصبوا لها، ولا يعتبر منكروها عصاة وزنادقة، والمهم أن نصدق بما جاء في القرآن من أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الله يجعل لمن يتقيه ويخافه عند المآزق مخرجا، والله مع المتقين. عنوان ثالث ثلاثة تكلموا في المهد. رضيع في حجر أمه. هذا هو ثالث ثلاثة تكلموا في المهد، وها هو ذا رسولنا صلوات الله عليه وسلامه يذكر لنا سبب نطقه وكلامه وإظهار نعمة الله على لسانه. إنه طفل رضيع لا يعقل من الأمور شيئا، إنه صبي كبقية الصبية لا يهتم بما يحدث حوله في دنيا الناس من ضيق وضنك أو نعمة وسعة، ولا يفكر في عمرانها إن عمرت ولا في خرابها إن خلبت، وليس له هم إلا أن يرضع فيشبع ثم ينام ويقوم إلى أن يأذن الرب تعالى بانتهاء فترة الطفولة من حياته. وفي لحظة من اللحظات وبينما الصبي يرضع ثدي أمه كعادته، إذ مر رجل راكب دابته الفارهة الحاذقة النفيسة ذات المنظر والجمال، يكمل جمالها ما يلبسه هو من ثوب غال ثمين يظهر فيه حسن الهيئة ويجعله موضع إجلال وتقدير في نظر كثير من الناس. والواقع يشهد أن عادة جم غفير منهم لا يهتم بالنظر إلى ذات الشخص ولا إلى أفعاله وأحواله وأخلاقه، وإنما تتعلق نظراتهم بما يرتديه الممدوح من مظاهر زائفة ولو كان خاليا من معاني المروءة والإنسانية. وقليل منهم من ينظر إلى العفة والمروءة والأخلاق. مر هذا الرجل المتبهرج في ثيابه المعتلي دابته أمام هذه المرأة التي ترضع وليدها، ونظرت إلى حسن ثوبه وجمال دابته. عنوان: أمنية ودعاء. وهنا سرح خيالها وتمنت أن يعيش ولدها وأن يبلغ ما بلغ هذا الرجل، وهذه عادة الأمهات، فما من أم إلا وهي تتمنى السعادة والصفاء لأولادها وترجو لهم الرخاء والصفاء. فماذا حدث؟ لقد رفعت الأم أكف الضراعة إلى بارئها طالبة منه سبحانه أن يحقق لها ما تتمناه لابنها قائلة: اللهم اجعل ابني مثل هذا. عنوان: مراجعة من المهد. وتحدث المفاجأة، ويفارق الصبي ثدي أمه، وينطقه القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ليطلب عكس ما طلبته له أمه قائلا: اللهم لا تجعلني مثله. ثم يعود إلى ثديها يلتقمه ليكمل شرابه ورزقه ويرتضع. وتعجب الأم، وفي اللحظة نفسها حدثت حادثة أخرى. فقد مر جماعة من الناس بجارية وهم يضربونها ويسبونها ويلعنونها ويرمونها بأشنع تهمتين وبأفحش جريمتين، ماذا يقولون وبأي شيء يتهمون؟ إنهم يتهمونها بالسرقة، يتهمونها بالزنا. والفتاة تردد: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وترى أم الصبي هذا الموقف فتصدق اتهام القوم وتعود لرفع أكفها إلى السماء قائلة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فيترك الصبي ثديها ويدع الرضاع ليقول في مهده: اللهم اجعلني مثلها. يا سبحان الله. ومن هنا راجعت الأم ابنها فسألته. يقول الإمام النووي رحمه الله: معنى تراجع الحديث أقبلت على الرضيع تحدثه، وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام، فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له فسألته وراجعته. انتهى. سألته أمه وقالت مستفهمة حقيقة الأمر: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. وينطق الصبي في مهده قائلا: إن ذلك الرجل جبار، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، سبحانك اللهم ربنا. هل سمعت أخ الإسلام إجابة الغلام؟ من الذي أعلمه بهذا؟ من الذي ألهمه هذا؟ إنه طفل رضيع لا يعرف حال نفسه، فكيف يعرف حال غيره؟ إنه صبي صغير لا يعلم حقيقة الجبروت، كما لا يعرف معنى التواضع، فمن أين علمه؟ والجواب أن ذلك إلهام من رب الأرباب وإكرام من مسبب الأسباب. لقد ظهرت الحقيقة وبانت المعالم. أهذا الفاره في ملبوسه المعجب بمركوبه يتضح بشهادة طفل في مهده أنه من المتجبرين، ويظهر أنه من المستكبرين. إن حكم كثير من الناس على بني جنسهم باطل، فهم يحكمون على الثوب ولا يحكمون على المروءة والأخلاق، وهذا هو عين الضلال. فكم رأينا من أناس تزينوا بأفخر أنواع الثياب وتزخرفوا بأنقى أصناف الطيب وركبوا أجمل الدواب، ولكنهم فقدوا معاني الإنسانية وخانوا الحياة بأفعالهم البهيمية وعاشوا أمواتا في دنيا الناس. وإنك لتعجب أشد العجب لمن يعتني بتنظيف نعله أو ثوبه ولا يعتني بتنظيف قلبه، وهو يعلم أن وسخ النعل والثوب لا يورثان في الآخرة عذابا ولا يشددان على النفس حسابا، وإن وسخ القلب بالحقد أو بغض الناس بلا ذنب يجعل القلب في خراب ويسود الصحيفة والكتاب ويجعل بين صاحبه وبين الله كثير الحجاب. أظنك أيها المسلم الكريم تشاركني الرأي في أننا نحب أن نكون الإنسان نظيف الثوب والبدن لأن النظافة من الإيمان، وتكره وتذم من يلبس ثوبا نظيفا على جسد وسخ، وهذا الذم لا لوم عليه ولا عتاب، فبأي حق يرتضي امرؤ أن يزين ظاهره بالثياب الحسنة والدابة الفارهة بينما باطنه مشوه ولسانه بذيء وجوارحه متطاولة؟ إن من يعتني بخلقه وجسمه ويحتال في جعلهما حسنين ينبغي له أن يعتني أكثر من ذلك بخلقه وقلبه ونفسه، وأن يحتال في أن يجملهما بالتواضع، فقديما قالوا أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، ولكنها عادة الجبروت. وما زالت كلمة الصبي الناطق في مهده ترن في أذني إنه رجل جبار يعيش في عالم الجبروت والطغيان دون ما حساب للنتيجة الحتمية. عنوان: حقيقة الجبروت لكل جبار عنيد. وها هي التساؤلات تراودني: هل الجبروت صفة طبيعية في الإنسان؟ هل يخلق الإنسان ومعه الجبروت يسير في دمه ويمتزج بمشاعره ثم يسيطر بعد ذلك على تفكيره؟ أم أن البيئة والظروف تلعبان دورا خطيرا في نشأة الجبار وتكوينه؟ إن علم النفس الحديث ودراسات أبحاث الجريمة إلى عصرنا هذا لم تستطع أن تؤكد أن الجريمة والجبروت طبيعة في الإنسان. فابن أول نبي من صلبه قتل شقيقه دون ما ذنب جناه، وابن نوح من أولي العزم من الرسل شق عصا الطاعة وكان من الكافرين، والغلام الذي قتله الخضر لأن أبويه صالحان خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وإبراهيم الخليل حاول أن يثني أباه عن الكفر وضاعت محاولاته سدى. ولا يمكن أن يؤخذ من هذا أن هؤلاء كانت الجريمة طبيعية في تكوينهم، فابن آدم حين فكر في قتل أخيه وجد منه استسلاما وضعفا، وقال له بعد تهديده بالقتل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، المائدة الآية 28. ولو وجد استعدادا للمقاومة لتغير وجه القضية. والغلام في قصة الخضر سبق في علم الله أنه سيكون شريرا، والبيئة ستلعب دورا خطيرا في حياته. وفرعون كأوضح مثال للجبروت في تاريخ البشرية تكاد تلمس سترا وراء جبروته، وليس إلا ضعف قومه، فلم يوجد منهم من يحاول رده إلى عقله مرة واحدة. ويسجل القرآن الكريم هذا في إيجاز بقوله: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الزخرف الآية 54. إذن فالبيئة هي المسؤول الأول والأخير في خلق الجبروت وإيجاد الجبارين. وتعال بنا أيها المسلم الكريم لنرى حديث القرآن عن الجبارين وهو يضرب لنا أمثلة حية ونماذج ناطقة تحكي قصصا لجبابرة ملأوا الدنيا جبروتا واستكبارا. وهو عندما يضرب هذه الأمثال للناس لا يضربها من أجل التسلي بها، بل من أجل العظة والاعتبار. ففرعون مؤسس أصيل في دولة الجبروت، وليس استكباره وجبروته منحصرين في ادعائه الألوهية أو استعلائه على خلق الله، بل يضاف إلى هذا وذاك امتهانه لآدمية الإنسان إلى درجة يعجز الوصف حيالها. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. القصص الآية الرابعة. فقد أداه جبروته إلى أن يستأصل نسل بني إسرائيل، وذلك بذبحه للأبناء وإلى امتهان كرامة الرجال بإبعاده إياهم عن النساء. وعندما أعلن السحرة الذين أتى بهم فرعون ليتحدى موسى إيمانهم بالله وخذلانهم لفرعون، لم يتوعدهم بمجرد الانتقام منهم، ولكن عبقريته الفذة في الجبروت تأبى أن يكون عاديا حين ينتقم. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طه الآية 71. إنها لذة الجبروت التي أعمت بصيرته وجعلته يتفنن في أساليب البطش، ولكن ما أبعد الفرق بين قول فرعون فيما مضى بسبب جبروته أنا ربكم الأعلى وقوله حين أدركه الموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يونس الآية 90. ولكن حاشا لله أن ينطلي عليه مثل هذا الأسلوب، أسلوب الجبار الذي ملأ الأرض فسادا وتحدى الله في كل مكان وتفنن في إذاقة الآدمية ألوانا من البطش والفتك، حسبه أن ينجى ببدنه ليلقى على الأرض مهينا لا قدرة له ولا حركة فيه ليوقن الناس بأن ألوهيته أكذوبة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يونس الآية 90 والآية 91. والجبارون قوم مصابون بمركب النقص، فلا هم لهم إلا إشباع نقصهم على حساب آدمية الإنسان. فقد عتى جبابرة قريش واستعلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشدهم استعلاء فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام الذي أدى به جبروته إلى أن يضرب امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة وفي موضع عفتها ولا ذنب لها إلا أنها آمنت بالله رب العالمين. ومع ذلك لم تؤثر هذه الحادثة الأليمة في إحساساته، مع أنه ارتكب جرما. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. مريم الآية 90. ويتحدث الرسول الداعية قائلا عنه إن فرعوني أشد من فرعون موسى، إن فرعون موسى حين أدركه الغرق قال آمنت، وفرعون حين يدركه الموت يأبى إلا أن يصر على كفره. وغيرهما من أهل الجبروت كثيرا وكثيرا. فكما قلنا آنفا إن أي أمة لا تخلو من وجود أولياء لله الصالحين، كذلك يمكننا أن نقول إن أي وقت لا يخلو من وجود جبارين مستكبرين. وصاحبنا الناطق في مهده ألهمه الله أن يقول عن الجبار إنه جبار دون سابق معرفة، وألهمه ألا يكون مثله عندما دعاه مرددا اللهم لا تجعلني مثل هذا. لماذا؟ لأن نهاية الجبروت أليمة وعاقبته وخيمة. عنوان: إنذار من الرسول. وها هو ذا رسولنا عليه صلوات الله وسلامه يحدثنا عن الجبارين والمستكبرين في أحاديثه المباركات. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل في كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد باب الكبر في الصفحة 82. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، قالت النار: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكم ملأها. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد باب الكبر في الصفحة 81. انتهى الهامش. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد باب الكبر في الصفحة 81. انتهى الهامش. وعن ابن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: إن للشيطان مصايد وفخوخة، وإن مصايد الشيطان وفخوخة البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد في الصفحة 81. انتهى الهامش. وغير هذه الأحاديث كثير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله نفيسة العلم عندما وضحت ضعف الإنسان وخنوعه قائلة: علام يتكبر ابن آدم، وهو تقلقه بقة وتنتنه عرقة وتميته شرقة. ورحم الله شاعر الحكمة عندما عاتب الذين ركبوا هواهم وأعرضوا عن نصح مولاهم قائلا: ما لي أراك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك، انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هنا وهناك، يا ليتني أدري بأي وسيلة ترجو الخلود وما خلقت لذاك، ولقد مضى أبواك عما خلف ولتمضين كما مضى أبواك. لقد علمنا هذا الطفل الناطق في مهده بقدرة بارئه ومصوره أنه لا يجوز لنا أن نحكم على الناس بما عليهم من لباس أو بما يعتلون من دواب، فقد يكون الإنسان لباسا متنعما ومع ذلك لا يملك ذرة من رحمة الإنسانية. وعلمنا كذلك أن ندعو الله معه أن يباعد بيننا وبين الكبر والجبروت، وأبان لنا عظيم قدرة الله في خلقه، والله على كل شيء قدير. آل عمران الآية 29. وبهذا ينتهي الحكم من جانب الطفل عن شخصية هذا الرجل الذي سأل الله ألا يجعله مثله.